فمن هو عيسى بن مريم عليه السلام؟ ولماذا جعل الله تعالى ولادته من غير أب؟ وما هي البشائر التي ذكرها عيسى عليه السلام عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما هي المعجزات التي أيد الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام؟ وأيضا لماذا قالت بنو إسرائيل بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله؟ ما الذي دفعهم إلى هذا؟ أيها المسلمون، قد ذكر الله جل وعلا في كتابه قصة عيسى عليه السلام وكيف أنه قد ولد من أم بغير أب. ومريم عليه السلام هي من سلالة أنبياء، فإن الله جل وعلا قد أخبرنا في كتابه أن الذرية التي من إبراهيم عليه السلام هي ذرية أنبياء، فتناسل من ذرية يعقوب عليه السلام، ثم كان من ذرية إسماعيل عليه السلام، فجعل يتناسل الأنبياء من بعد إسحاق ويعقوب، حتى كان من هؤلاء الأنبياء داود الذي هو جد لمريم عليه السلام، فأبوها من ذرية الأنبياء وأمها من ذرية الأنبياء، ومريم من ذريتهم كذلك، وعيسى عليه السلام هو من هذه الذرية الطيبة. ولقد كانت مريم عليها السلام كانت أمها لا تحمل، وتقدمت بها السنين وصارت صويحباتها ينظرن إلى أولادهن أمامها، فاشتاقت إلى الولد. أم مريم اشتاقت إلى الولد واسمها حنة، فدعت الله تعالى أن يرزقها ولدا، فلم تلبث زمانا حتى حملت بمريم، فظنت أن الذي في بطنها غلام. وكان في شرعهم، في شرع بني إسرائيل، أن الصالحين منهم إذا حملت نساؤهم نذروا لله تعالى أن يكون هذا الحمل إذا ولد أن يتربى في المعبد، ثم إذا كبر صار عابدا خادما للمعبد قائما بحقه.